أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال صدر المتألهين: وأقول على تقديري أن يكون لها نفوس غير منطبعة في مادة متوجهة نحو كمال، فلا يلزم أن يكون كمالها كمالا عقليا حتى يلزم دخولها في باب الإنسانية. كان الكلام في أنه أن التناسخ الملكي الصعودي معقول أو غير معقول. قلنا بأن صدر المتألهين ذكر حجة خاصة لإبطال التناسخ الملكي الصعودي، وهذه الحجة مفادها بأنه النفوس الحيوانية التي تريد أن تنتقل بالتناسخ الملكي من بدن حيواني إلى بدن إنساني، هل أن هذه النفوس مادية أو مجردة؟ فإن كانت مادية منطبعة في المادة فإنه لا يعقل الانتقال، لأنه يكون من قبيل انتقال العرض، وانتقال العرض غير معقول. وإن كانت نفوسها مجردة، يعني وإن قيل أن نفوس الحيوانات مجردة، فهنا نقول أنه بماذا تحقق هذا التجرد؟ وليس لهذه الحيوانات إلا الشهوة والغضب، والتكامل في هذين لا يؤدي إلى عالم ماذا؟ إلى عالم التجرد. قلنا أشكل على هذا الاستدلال بأنه هناك شواهد وقرائن كثيرة تبين لنا بأن للحيوانات نفوس لها نحو من التجرد، ولو كان تجردا خياليا. وذكرنا مرارا أن المراد من التجرد الخيالي يعني أنه له مقادير وأشكال المادة، ولكن ليست لها نفس ماذا؟ نفس المادة، كالصورة المرآتية. فإن شيخ الإشراق يعتقد أن الصورة في المرآة هذا أمر ماذا؟ أمر مجرد عن المادة، فيه مقادير المادة ولكن لا توجد فيها ماذا؟ نفس المادة. فيما يرتبط بهذا الإشكال قلنا بأنه أجيب عنه بأجوبة على مباني الإشراقيين تارة، وعلى مباني الحكمة المشائية أخرى، وعلى مبنى الحكمة المتعالية ثالثة. تقدم الكلام عن الإجابتين المرتبطتين بالمبنى الإشراقي وبالمبنى ماذا؟ المشائي، حيث أن الإشراقيين ذهبوا إلى أنه نسلم أن هذه الحيوانات تصدر منها آثار وأفعال لا يمكن صدورها إلا ماذا؟ إلا من موجود له نفس مجردة، وإلا لما أمكن صدور هذه الأفعال. قالوا أن هذه الأفعال أعم من المدعى، لا يمكن أن تثبت لنا ماذا؟ أن نفس هذه الموجودات الحيوانية لها نفوس مجردة، بل لعل الذي تظهر منه أو منشأ لهذه الآثار هو ماذا؟ أرباب الأنواع أو المثل الإفلاطونية. هذا الجواب تام أو غير تام له حديث في محله، ولكنه في الواقع أن هذا الجواب غير تام. لماذا؟ باعتبار أنه على فرض قبول نظرية أرباب الأنواع، وأن لكل نوع فردا عقليا تاما ذا عناية بأفراده الناقصة يخرجها من القوة إلى الفعل على فرض قبول ذلك، فإنه يبقى ذلك العقل هو الفاعل البعيد. وهذه الآثار التي تصدر تحتاج إلى ماذا؟ إلى فاعل قريب. إذن لابد أن توجد في هذا الفرد وهذا الفرد مبدأ قريب لصدور ماذا؟ لصدور هذه الأفعال. إذن الإيمان بنظرية أرباب الأنواع لا ينفي لنا أن لها نفوس ماذا؟ متناسبة مع الآثار والأفعال التي تصدر منها. لذا نجد أن صدر المتألهين وإن ذكر الجواب الأول والجواب الثاني إلا أنه ماذا؟ انتقل إلى الجواب على مبناه، لأن الجواب الأول والثاني غير تامين، خصوصا فيما يرتبط بالحكمة المشائية. الذين يعتقدون بأن الحيوانات لها نفوس مجردة أو ليست لها نفوس مجردة، ليست لها نفوس مجردة، وصدور مثل هذه الأفعال والآثار واقعا لا ينسجم مع نفس غير مجردة. أما الجواب الثالث وهو جواب صدر المتألهين، صدر المتألهين هنا يقول بأنه أولا إذا قبلنا أن النفوس ليست، أن نفوس الحيوانات ليست مادية وليست منطبعة في المادة بل هي مجردة. من قال لكم أنه كلما قلنا هي مجردة لابد أن يكون التجرد تجردا ماذا؟ تجردا عقليا. فإن التجرد على ماذا؟ على نحوين، تجرد عقلي وتجرد ماذا؟ مثالي أو خيالي. المثال المنفصل، المثال المتصل، الخيال، ما معنى التجرد الخيالي؟ بيناه قبل قليل أن التجرد الخيالي مرتبة من مراتب التجرد الذي يصل إليه الموجود الحي فيه آثار المادة دون نفس المادة. وعندما نقول مادة مرادنا المادة الفلسفية لا المادة العرفية لا الجسم العرفي، مرادنا الجسم والمادة الفلسفية، يعني في الشيء خصوصية بها يخرج من القوة إلى ماذا؟ إلى الفعل، حتى إما بحركة جوهرية إما بحركة كون وفساد مشائية، في النتيجة فيها الخصوصية. وعندما نقول مجرد مرادنا بعد هذه الخصوصية ماذا؟ غير موجودتين. فإما التجرد عقلي فهو منزه عن المادة وآثارها، وإما التجرد ماذا؟ مثالي خيالي وهو المنزه عن المادة دون آثارها وأشكالها. يقول نحن عندما نقول أن الحيوانات لها نفوس مجردة، من قال لكم أننا كلما قلنا تجرد يذهب ذهنكم ماذا؟ إلى التجرد العقلي، وحيث أن التجرد العقلي لا يوجد أين إلا في الإنسان، فتقولون إذن الحيوانات من أين حصلت على التجرد العقلي؟ لو كان، التفتوا إلى المطلب، لو كان مدعانا أن الحيوان يصل إلى التجرد العقلي، تقول أن الحيوان ليس له من القوى والآلات إلا الشهوة ماذا؟ والغضب، والتكامل في هاتين القوتين يوصل الإنسان إلى التجرد العقلي أو لا يوصل؟ لا يوصل. إذن من أين حصل لها تجرد عقلي؟ ولكن نحن لا نقول إذا كانت نفوس الحيوانات مجردة فتجردها تجرد ماذا؟ تجرد عقلي، بل هو تجرد ما هو تجرد خيالي، والتجرد الخيالي يمكن أن يتحقق حتى مع عدم وجود ماذا؟ العاقلة. هذا هو الإشكال الأول على ماذا؟ على كلامهم. وأقول هذه وأقول جواب عن وأما ما قيل، هذه وأما ما قيل فالجواب، هذه وأقول جواب ذاك، لأنه ذاك أرادوا أن يثبتوا ماذا؟ مجرد. إذن يريدون أن يثبتوا التناسخ الملكي في الإنسان بعد أن ينتقل من بدن الحيوان يصل إلى بدن ماذا؟ بدن الإنسان. يقول لا لا، هناك لا توجد هناك ضرورة، فإنه يكون مجردا أين؟ مجردا خياليا لا أكثر. وأقول على تقديري أن يكون للحيوانات نفوس غير منطبعة في مادة متوجهة نحو كمال فارزة، فلا يلزم أن يكون كمالها كمالا عقليا حتى يلزم دخولها في باب ماذا؟ في باب الإنسانية. لو كنا نقول أن التجرد الذي هو موجود لنفوس الحيوانات تجرد عقلي، تقولون ما هي القوى الموجودة فيها حتى أوصلها إلى ماذا؟ إلى التجرد العقلي، وليس لها إلا الشهوة والغضب. حتى يلزم دخولها في باب الإنسانية وارتقاء نفوسها أي الحيوانات بحسب هوياتها الشخصية إلى عالم ماذا؟ إلى عالم العقل. على أن هذه على أن وهي مفيدة. يقول على أن النفوس الإنسانية مجردة أو غير مجردة، ها؟ وكثير منها لها تجرد عقلي أو ليس لها تجرد عقلي، ليس لها، مع أنها ماذا؟ مع أنها مجردة. إذن من قال لكم أن التجرد إذا أريد أن يتحقق لا بد وإلا أن يكون تجردا عقليا؟ هؤلاء ناس إنسان ولهم تجرد، ومع ذلك ليس لهم تجرد ماذا؟ تجرد عقلي. على أن كثيرا من الناس ليس لهم في النشأة الآخرة درجة عقلية، درجة عقلية، وعلى هذا الأساس بعد يتوقعون أنهم يصلون إلى جنة العقل أو لا يصلون إلى جنة العقل، لأنه نحن في أبحاث التقوى وفي أبحاث التربية الروحية بينا بأنه للحس جنة ومآب، لهذه الحواس جنة، وللمثال ماذا؟ جنة، وللعقول ماذا؟ جنة، وجنة العقول هي ماذا؟ هي دار المقربين. فادخلي في عبادي وادخلي جنتي، جنتي، وهذه غير جنات ونهار، جنات ونهار غير ماذا؟ غير جنتي، من قبيل وأن المساجد لله، فإن المسجد شيء ومسجدي وبيتي ماذا؟ شيء آخر، أحدهما غير الآخر. وهذا مو فقط تشريف، وإن كان لا يتنافى مع التشريف، ولكن هذه إشارة إلى ماذا؟ إلى تعدد المراتب. لذا أنت تجد في المسجد الجامع حكم، وفي المسجد غير الجامع ماذا؟ حكم آخر. فإن الاعتكاف يجوز في المسجد الجامع ولا يجوز ماذا؟ في غير المسجد الجامع. في المسجد الحرام حكم، وفي غير المسجد الحرام ماذا؟ حكم. إذن ليست فقط قضية ماذا؟ قضية تشريفية محضة اعتبارية، لا، هناك مجموعة من الآثار الوجودية تترتب عليها. فإن الصلاة في مسجدي بكذا، وفي المسجد الحرام ماذا؟ بكذا. وهذه آثار وجودية تترتب على الأفعال، مع أن حيث المكان لا فرق، هذا مكان وذاك مكان. أو التربة، أنتوا تعالوا ارجعوا إلى التربة الموجودة لتربة الحسين سلام الله عليه، والتربة الموجودة لباقي المراقد، وهذه تربة وتلك تربة، لا لا، هناك خصوصية لهذه التربة، هذه الخصوصية غير موجودة في مكان آخر، هذه آثار وجودية وتكوينية. إذن التفت جيدا، يقول كثير من الناس في النشأة الأخرى ماذا يوجد عندهم؟ عندهم جنة حسية، وعندهم جنة ماذا؟ جنة مثالية، يعني عندهم لذائذ الحس ولذائذ المثال، أما لذائذ العقل موجودة أو ليس موجودة؟ ليست موجودة. لماذا؟ باعتبار أن الدنيا مزرعة الآخرة، فمن هيئ البذر هنا لجنة العقول فهناك أيضا ماذا يحصل على جنة العقول، فإن المعرفة هنا بذر المشاهدة هنا، كما يقول في الحاشية الحكيم السبزواري، يقول المعرفة بذر المشاهدة أساسا هناك إذا أردت أن تصل. أما ومن كان في هذه أعمى ها فهو في الآخرة أعمى. الذي أعمى القلب هنا يعني جعل القلب أو جعل العقل أعمى، يتوقع أنه في الآخرة يرجع أو يحشر بصيرا على مستوى العقل أو لا يحشر بصيرا على مستوى العقل، لا يحشر أعمى على مستوى العقل. حتى على هذا أريد أربطه أيضا بوضعنا العلمي، على هذا الأساس أنت لابد أن تبحث عن تلك العلوم التي تنتج لك لذة حسية ولذة مثالية ولذة ماذا؟ ولذة عقلية. انظر العلوم الموجود التي تكتسبها في هذه الدنيا، هذه ماذا تورث الإنسان من اللذائذ والدرجات عند الله سبحانه وتعالى. اقرأ ورقة. بعد هناك بعد أنت تبت يدا أبي لهب، آية في القرآن لو مو آية في القرآن، ها آية لو مو آية، آية في القرآن، يجوز وضع اليد عليها والإنسان غير متطهر أو لا يجوز؟ ولكن أين هذه الآية وقوله تعالى قل هو الله أحد؟ أنت شايف مثلا في دبر كل صلاة مثلا يستحب قراءة مثلا تبت يدا أبي لهب مثلا، ها قوليش وشنو الفرق؟ هذا قرآن، هذا كلام الله وذاك كلام الله، ولكن كلام الله أيضا له مراتب، مرتبة منه. فلهذا ارجع أنت إلى الروايات، هذا المعنى بشكل واضح تجد أن فلان آية عندما أراد الله أن ينزلها من خزائن عرشه ودعها 70,000 ملك. أما هذا في كل مكان أنت ما تلقى هذا المعنى، في كل مكان تلقى هذا المعنى. التأكيد الذي صاير على آية الكرسي تجده في مكان آخر أنت. التأكيد الذي صاير على سورة التوحيد الذي اشتكي إلى رسول الله في علي فيها، ها في تلك القضية المعروفة أنه اشتكى الأصحاب يا رسول الله أساسا ما قرأ صلاة إلا وقرأ سورة التوحيد أصلا، وكأن القرآن لا يوجد فيه إلا ماذا؟ إلا هذه السورة، باعتبار أن علي يعلم ما في هذه السورة، وهذولا كم همج رعاع ما يعرف يكون في سورة التوحيد. إذن التفت جيدا، إذن هذا كلام الله وهذا كلام الله، ولكن أين هذا من ذاك؟ فلهذا ارجع إلى بعض السور يعبر عنها بأنها قلب القرآن، بعض السور يعبر عنها عروس القرآن، بعض السور هذه التعبيرات مجزافية، هذه وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. هسه جنابك شو تسوي؟ ها كل عمرك تقضيه في قوله يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم للصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. أما آية الكرسي شنو؟ لا تفهم منها إلا كما يفهم أي بقال منها أكثر من هذا ما تفهم، لأنه بمقدار هذه الآية أنت الآن هذه آية وضوء، عندما تعطيها لإنسان عادي ماذا يفهم منها؟ ها يفهم منها غير شيء عموميات. أما أنت جنابك تكتب فيها ماذا؟ رسائل تكتب في آية الوضوء، تكتب ثم تكتب، ها لماذا؟ لأنه أنت اشتغلت على هذه الآية سنين من عمرك. أما بينك وبين الله الآن أنا أعطيك ماذا؟ آية الكرسي، شوف ايش قد تقدر تفهم منها. ما أتصور أحد يدعي يستطيع أن يستخرج منها مطلبا، طبعا من حيث بعده الفقهي، ها ولا لا يقول لي سيدنا الأخوة الآن تقاري فلسفة، قاري عرف، قاري أخلاق، قاري كلام، قاري إلى آخره، تستطيع أن تستخرج منها بعض المعاني. إذن انظروا ماذا، ها فلينظر الإنسان إلى طعامه، قال إلى علمه. طعام هنا بمعنى من المعاني، واقعا أيضا كما أن البدن يحتاج إلى طعام، الروح أيضا تحتاج إلى الطعام. وانت كل وجودك هنا لخصته في 4, 5, 10, 100, 200 من القرآن الكريم وباقي آيات القرآن ماذا؟ ها؟ عطلتها أو لم تعطلها؟ فلذا اقرأوا في آخر الجزء الثاني من أصول الكافي تجد هذا المعنى، أن كل آية من آيات القرآن الكريم سوف تتجسد للإنسان يوم القيامة في درجة من درجات الجنة، وتقول لفلان: يا فلان ألم تقرأني؟ يقول: نعم كنت أقرأ. قال: ولكن لم تعمل بي، ولو عملت لكان هذا مكانك، ولكن الآن لا يوجد عندك. كل آيات القرآن الكريم، كل واحدة: وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. لماذا أن المداومة على آية الكرسي لا يداوم عليها؟ يقول أمير المؤمنين أو الرسول الأعظم: لا يداوم عليها إلا نبي أو صديق. لماذا؟ تتصورون بأنه كل واحد يستطيع أن يصل إلى مقام الصديق اللي يكون إلى جنب الأنبياء والصالحين والشهداء؟ ومن يطع الله ورسوله فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. يقول: لا يداوم عليها إلا ماذا؟ إلا صديق. تتصورون بأنه فقط لقلقة اللسان توصل الإنسان إلى مقام ماذا؟ إلى مقام أن يكون صديقا؟ ها؟ يمكن هذا أصلا؟ إذن التفتوا جيدا هذه العبارة القيمة. قال: على أن كثيرا من الناس ليس لهم في النشأة الآخرة درجة عقلية، ولهم مع ذلك ماذا؟ ها؟ لذات خيالية وابتهاجات حيوانية وسعادات ظنية هي الغاية القصوى في حقهم. أساسا لم يكن لهم هم إلا ماذا؟ إلا هذه السعادة وإلا هذا الالتذاذ، إذ لا شوق لهم إلى العقليات ولا نصيب لهم من الملكوت الأعلى. في هذه الدنيا لا شوق لهم من العقليات، في تلك النشأة التي هي نشأة النتاج ونشأة الحصاد، بعد يصلون إلى الملكوت الأعلى أو لا يصلون؟ فلهذا هنا مع الحكيم السردوار رحمة الله تعالى عليه يظهر هم شان عنده مشكلة مثل ما عدنا احنا. قال: بل قد فروا منها فرار المزكوم من رائحة المسك، ومن لا معرفة له كيف يشتاق إلى عالم المعنى. أساسا أنتوا الآن تجد مع الأسف الشديد مو فقط أنه البعض لا يسمع لا يدرس عالم العقليات، بل ماذا يفعل؟ ها؟ ها؟ مناع للخير، مناع للخير، يمنع الآخرين. لا ضرورة، لا ضا، لا لا لا لا لا، وخمسين إشكال وخمسين بحث وخمسين استدلال أما تينا لصرف الناس عن ماذا؟ عن هذه المعاني العالية اللي هي معاني مرتبطة بسورة التوحيد، مرتبطة بسورة الحمد، مرتبطة بآية الكرسي، مرتبطة بسورة ياسين، مرتبطة بآية آمن الرسول، وهكذا. أنتوا بودي أنه ترجعون إلى الروايات اللي موجودة في ذيل آمن الرسول، في ذيل آمن الرسول اللي هي من الآيات التي أيضا ورد التأكيد عليها. انظروا إلى هذه الروايات تجدون أن هذه الآية من الآيات التي تلقاها رسول الله بلا واسطة في ليلة المعراج من الله سبحانه وتعالى. خب هذا بأي معنى في هذا تلقاها؟ وآيات كثيرة كان يتلقاها رسول الله من أمين الوحي. ها؟ وإنك لتلقى القرآن من لدن. التفت، بعد هنا أكو واسطة لو ما أكو واسطة؟ ها؟ مكان تتلقى القرآن كما يقول: نزل به الروح الأمين على قلبك. ذاك الذي يستطيع جبرائيل أن يتحمل تلك المعاني فيتلقاها فيكون واسطة فيض للرسول الأعظم صلى الله عليه وآله. أما هناك معان في القرآن بعد جبرائيل يستطيع أن يكون واسطة الفيض فيها أو لا يستطيع؟ لماذا لا يستطيع؟ لأنه تلك المعاني مرتبطة بمقام الصادر الأول، مرتبطة بمقام فوق مقام لو دنوت ألملة لاحترت. بعد يستطيع أن يكون واسطة أو لا يستطيع؟ محال أن يستطيع أن يكون واسطة. عد أنت انظر في ليلة المعراج بأنه عندما ترك الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم، يعني ترك جبرائيل: أخي أخي أفي مثل هذا الموقع تخذلني أو تتركني؟ قال لو وطأت موطئا لم يطأه لا أحد قبلك، لم يطأه أحد قبلك ولن يطأه أحد بعدك. يعني هذا بعد مرتبط بمقام الخاتمية نزولا وصعودا. هناك أنت انظر إلى ماذا تلقى من الله سبحانه وتعالى، تجد أنه يا حبيبي اقرأ، قل لأمتك أن يقرأوا، أو اقرأ قوله آمن الرسول موجود هناك. خب هذا المعنى بعد الإنسان إذا لم يشتغل عليه لا أقل على مقدار ما اشتغل على آية التطهير، على آية التيمم، على الغسل، على الصلاة، على الصوم في القرآن الكريم، كيف يتوقع أن يحصد حصادا لم يبذر بذره؟ ماذا لم يبذر بذره هنا؟ كيف يمكن، كيف يمكن؟ الله سبحانه وتعالى وقد جعل لكل شيء سنة سبب، ولن تجد لسنة الله تبديلا. علي لحوة قال إذ لا شوق لهم إلى العقليات ولا نصيب لهم من الملكوت الأعلى. ثم الآن يبين قاعدة وهي من أهم القواعد، وهي أنه نحن عندما نقول في قوس النزول، التفت جيدا إلى هذه القاعدة، نحن عندما نقول في قوس النزول كل شيء من الله، إنا لله، هذه قوس النزول، وفي قوس الصعود كل شيء إلى الله وإنا إليه راجعون. يقول لا يتبادر إلى ذهنك أنه ابتداء وانتهاء هذا بنحو التواطؤ؟ صحيح الجميع منه إنا لله، ولكنه هو الأول، هو الثاني، هو الثالث، هو الصادر الأول، هو الصادر المئة، هو الصادر الألف. هذا بعد الآية المباركة لا تشير أن تريد أن تقول الكل يبدأ ماذا من هنا جاء، أما من أي مرحلة من هذه المراحل جاء، بعد هذه الآية ساكتة عن ذلك. الكل يقول ماذا؟ وإنا إليه راجعون. التفت جيدا، ولكن إليه راجعون، الكل يرجع إليه كما رجع إليه الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله. رسول الله أيضا يرجع، ولكن أين يرجع الرسول الأعظم؟ ها؟ أين يرجع؟ وين يرجع؟ القرآن بين قال وإنا إلى ربك المنتهى. هذا رب محمد غير ربي وربي ورب الآخرين. هذا رب محمد، هذا حتى الآن بعد ذلك إن شاء الله في آخر جملة من علم الأسماء هذا الرجل يشير رحمة الله تعالى عليه، يشير إلى مسألة يقول وهو يعرفه الواقف على حقائق الأسماء في آخر هاي الصفحة الأخيرة، هاي عبارته يقول ويعرفها كما يعرفه أهل الحق العارفون بعلم الأسماء. إن شاء الله إشارة عندي هناك، عرفت شو؟ فإن رسول الله في قوس الصعود إلى ماذا انتهى؟ ها؟ انتهى إلى مقام قاب قوسين أو أدنى، فهذا انتهاؤه. ولكن أنا هماتي أنا عندما أكدح أنتهي إلى هذا الموضع، يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، هم ألاقيه في الموقع الذي يلاقيه رسول الله، لكل بحسبه. يقول نحن عندما نقول أن الموجودات أو الحيوانات لها نفوس مجردة، لا يتبادر إلى ذهنك إذن الجميع لابد أن يكون تجرده بالنحو الأعلائي، لا مو الشكل، كل يكون مجردا ماذا؟ بحسبه، وكل يصل إلى كماله ماذا؟ اللائق به. لذا أشار إلى القاعدة قال وليس لكل ذي نفس أن يتوجه إلى غاية عقلية وكمال مطلق. من قال إذا كان له نفس فلا بد أن تكون غايته ماذا؟ الكمال العقلي أو الكمال المطلق. والتوجه، خب إذا كان الأمر كذلك، والتوجه إلى كمال ما لا يوجب الدخول إلى باب الإنزال، لأنه إذا كان كماله عقلي لا بد أن يكون صراطه صراط ماذا؟ صراط الإنسانية. أما إذا كان كماله ما دون العقل مو بالضرورة أن يدخل إلى باب ماذا؟ إلى باب الإنسانية، حتى نحتاج إلى التناسخ ماذا؟ إلى التناسخ الملكي الصعودي. يقول والتوجه إلى كمال ما لا يوجب الدخول إلى باب الإنسان، ولا يلزم منه منع عن الكمال، لأنه إذا تذكرون في آخر عبارة من الإشكال بالأمس ماذا كان؟ قال وإن لم يكن لها لها في توجه الغريز غاية فغير لائق بالجود الإلهي منع المستحق عن كماله. يقول إذا كان كماله الكمال العقلي ومنعه من الوصول إليه فهذا يلزم منه منع المستحق ماذا عن كماله. ولكن من قال لكم أن الحيوانات كمالها كمال ماذا؟ كمال عقلي. حتى إذا منعت من الدخول في باب الإنسانية يلزم منع المستحق عن ماذا؟ عن كماله. ما أدري واضح القضية؟ قال والتوجه إلى كمال ما لا يوجب الدخول إلى باب الإنسان ولا يلزم منه منع عن الكمال. صحح العبارة. إذ المحال منع المستحق عما يستحقه بخصوصه وعن الكمال اللائق بحاله لا الكمال المطلق والخير المحض. هذه القاعدة وهو أن الجود الإلهي يقتضي إيصال كل ذي مستعد إلى ما هو مستعد له. نحن في بحث العدل الإلهي قلنا هاي العبارة الموجودة عند المتكلمين شوية فيها إساءة أدب، وهو أن الله لو لم يعطي كل مستحق ما هو مستحق له لكان ماذا؟ لكان خلاف العدل، كان ظلما. هناك قلنا أساسا ومن له حق على الله حتى إذا منعه الله عن حق يكون ماذا؟ يكون ظلما، لأن الظلم ما هو؟ ها؟ سلب ذي الحق ماذا؟ حقه. ومن له على الله حق حتى إذا سلبه حقه يكون ظالما. ولكن الله سبحانه وتعالى أوجد استعدادات في هذه الموجودات. أولا ووعد على أن يوصل كل مستعد إلى ما هو مستعد له، فإذا أخلف الوعد ينبغي له أو لا ينبغي له؟ خلف الوعد لا ينبغي له. إذن عبرنا قلنا التعبير الدقيق لابد هكذا يكون، الظلم هو منع المستعد عما هو ماذا؟ عما هو مستعد له. لذا يقول أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام، يقول فإن الحق ما جرى لأحد إلا جرى عليه إلا هو، فإنه يجري له ولا يجري عليه، لا يوجد لأحد حق عليه. لذا التفتوا إلى العبارة، يقول إذ المحال منع المستحق عما يستحقه، هذه العبارة الأولى، بعد ذلك يبدلها يسويها مستعد وهو الصحيح، ذاك التعبير الثاني صحيح يعني أدق. لا، يقول إذ المحال منع المستحق عما يستحقه بخصوصه وعن الكمال اللائق بحال هذا المستحق كالكمال المطلق لا للكمال المطلق والخير المحض. فإن منع الكمال المطلق والخير المحض عن أي موجود ليس معناه منع المستعد عما هو مستعد له، لأنه ليس مستعدا له، سالب من انتفاء الموضوع. إذ ربما لا يناسبه ذلك الكمال المطلق والخير المحض، إذ ربما لا يناسبه ولا يستعده، يعني غير مستعد له لا بشخصه ولا ماذا ولا بنوعه كالإنسان. فإن الإنسان هو مستعد هسه إما بشخصه إما ماذا إما بنوعه للخير المحض والكمال المطلق، أما كل موجود ليس هو أمره كذلك. وهذه مسألة مهمة، وهو أنه الكمالات على قسمين، كمالات نوعية يعني في جميع الأنواع موجودة، وكمالات ماذا شخصية. والوصول إلى قاب قوسين أو أدنى هذا كمال نوعي وكمال شخصي. بعد هذا لا يمكن أن يكون كمالا نوعيا، لأنه في نظام الوجود الإمكاني الله لم يجعل الوصول إلى ذاك لكل أفراد النوع، بل هو ماذا لشخص واحد. هذا الشخص هو من؟ هو الخاتم أو موجود آخر؟ المهم أن هذا كمال شخصي، وهناك كمالات ماذا؟ كمالات نوعية. ثم هذا إشكال الأول، إلى هنا انتهينا. الإشكال الثاني، ثم على تسليمي أن لها. ثم هنا صدر المتألهين يقول شيئا آخر، يقول خب سلمنا معكم أنه هذه الحيوانات لها كمالات مو فقط خيالية، لها كمالات ماذا؟ عقلية. من قال لكم أن الكمال العقلي له طريق واحد وهو طريق الإنساني؟ هذا من أين؟ هذا من أين أثبتموه؟ حتى إذا أراد أن يسير في صراط الكمال العقلي لا بد أن ينتقل إلى ماذا؟ إلى الصراط الإنساني. هذا من أين تقولونه؟ بل لكل فلكل وجهة هو موليها، وإلا بينكم وبين الله الكمال الذي كان موجودا لهدهد سليمان أنت تجده في كثير من الناس، لو لا تجده ها؟ يقول أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين، إني وجدت امرأة كذا، الآية تعبد من دون الله الذي يخرج الخبأ من السماوات والأرض، عالم مولانا ديتك، وهذا حيوان لو مو حيوان، حيوان هدهد الذي يخرج الخبأ. وأنت الآن لكثير من الناس يعرف هذا المعنى، خلي يقرأ الآية يفهم، لو لا يفهم أصلا ما يعلم ماذا دي يقول هذا الهدهد. هذا كمال مرتبط بالشهوة، بالقوى الغضبية والشهوية هذا ها؟ فسمر تدعي أن هذا الكمال كمال للنوع الهدهد، فليكن كمال ماذا؟ لشخص لا محذورة، لأن الكمالات على قسمين، كمالات نوعية وكمالات ماذا؟ كمالات شخصية، فليكن هذا من الكمالات الشخصية، ولكنه حيوان مو إنسان. هذا وقع في صراط الإنسانية أو لم يقع في صراط الإنسانية؟ لا، ليس في صراط الإنسانية. هذا تأييدا لكلام صدر المتألهين. قال ثم على تسليم أن لها استعدادا نحو الكمال العقلي، فسلمنا معكم أن بعض الحيوانات لها ماذا؟ استعدادات الكمال العقلي، فلا نسلم أن ذلك يستدعي اجتيازها إلى الدرجة الإنسانية، لا بد أن يأتي من هذا الصراط ولا طريقة، وتخطيها إياها صراط الإنسانية، فإن الطرق إلى الله وإلى دار ملكوته لا تنحصر في باب واحد. نحن نعتقد أن الله سبحانه وتعالى وإن وضع سننا ولكنه هذه السنن كلها مجعولة له وتعمل ماذا؟ وتعمل بإذنه، فإذا أراد أن يخرقها يستطيع أو لا يستطيع، نعم هذا سبب عام، ولكنه أيضا له ماذا؟ أيضا له استثناءات، كما قال تعالى فلكل وجهة هو موليها، وكقوله تعالى ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم، إن ربي على صراط مستقيم وهو صراط الإنسان. هذه وهو صراط الإنسان، إذا اجعل الآية هذه الشاهد لما ادعاها، صنع هذا خلاف المدعى، لأنه إذا أراد أن يثبت أنه صراط مستقيم هو صراط الإنسان، إذن هو يثبت مدعى التناسخ هذا، وهو أنه إذا أراد كمالا عقليا لابد أن يمر ماذا؟ لابد أن يمر، ولكنه يصير هذا في العبارات، ينكد الإنسان في بعض الأحيان ذهنه في مكان آخر والقلم يكتب شيئا آخر مولانا، عرفت شلون؟ ولكنه المقصود هذا، وهو أنه نعم الكمال العقلي، توجيها لها العبارة، الكمال العقلي له درجة واحدة أو له درجات، ها؟ كما أن الحس له درجات والخيال له درجات، العقل أيضا له ماذا؟ له درجات، وإلا الملائكة المقربون يقينا هم من عالم ماذا؟ من عالم العقول، ولكن وفوقهم درجة، أو لا توجد فوقهم درجة، بل وفوقهم درجات. إذن وإن كان للحيوان أن يصل إلى الكمال العقلي ولو بشخصه لا بنوعه، ولكن الوصول إلى الكمال العقلي النهائي في قوس الصعود بعد هذا لا يكون إلا في صراط ماذا؟ إلا في صراط الإنسانية. هذا بعد لا يوجد في أي صراط آخر، في أي صراط آخر بعد لا يمكن للموجود أن يسلكه حتى ينتهي إلى ماذا؟ إلى آخر درجة من درجات التكامل الإنساني. بعد هذا غير معقول إلا في صراط واحد هو صراط الإنسانية. إذن لا تنافية بين أن نقول أن الحيوان يمكن أن يصل إلى الكمال العقلي من غير الدخول إلى ماذا؟ ها؟ إلى صراط الإنسانية، وبين أن الصراط الإنسان هو ماذا؟ هو الصراط بين أن الصراط المستقيم هو الصراط الإنساني. مراد من الصراط المستقيم يعني أعلى درجات الصراط المستقيم، فإنه لا يتحقق إلا من خلال الإنسان، وهذا معنى قولهم أن الإنسان في قوس الصعود هو موجود لا يقفي. ما معنى موجود لا يقفي؟ ها؟ يعني ما من كمال ينتهي إليه في قوس الصعود إلا وفوقه ماذا؟ إلا وفوقه كمال. عند ذلك بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم توجد عنده درجات أن يصعد إليها أو لا توجد؟ ها؟ وارفع درجته له معنى أو ليس له معنى بعد؟ ها؟ بعد له معنى كامل، كامل له معنى أن الرسول الأعظم في قوس النزول لا معنى للتكامل، أما في قوس الصعود ماذا؟ وارفع وتقبل شفاعته وارفع درجته، وهذه وارفع درجته ينتهي أو لا ينتهي؟ ها؟ لا ينتهي. عند ذلك يتضح لك لماذا أن إمام الموحدين عليه أفضل الصلاة والسلام يقول آه من قلة الزاد وبعد السفر، لأن هذا السفر هو السفر الثاني من الأسفار الأربعة المعروفة الذي هو سفر متناهي أو لا متناهي. ها؟ هو السفر من الحق إلى الحق بالحق، وهذا السفر متناهي أو ليس بمتناهين؟ ليس بمتناهين. وأمير المؤمنين بلغ ما بلغ متناهي أو ليس بمتناهي؟ في قوس الصعود متناهي أو ليس بمتناهي؟ متناهين. فعندما يرى أن الكمالات لا متناهية ويرى نفس كمالات متناهية، المحصلة من نسبة المتناهي إلى اللامتناهي شو تكون دائما؟ المتحصلة شنو؟ صفر. فعند ذلك يحق له يقول أنا الذرة أو دونها، أو لا يحق له بعد، يعني هو ماذا يرى؟ أنت إذا كنت ترى أن الفلسفة كلها بداية الحكمة، وعندما تقرأ نصف بداية الحكمة خذكم بعد الحمد لله نصف فيلسوف هذا، أما إذا افترضت أن الفلسفة ما هي؟ تحتاج 50 سنة تحقيق، وانت الان صار لك شهرين تدرس فلسفة، هم بينك وبين الله تقول احنا بنفتهم فرشيلو، ما تقول بعد ايش وقت تقول؟ عندما ما تدرس الفلسفة شوف، عندما ما تعلم في علم الاصول شوف، عندما لا تعلم في علم الفقه ماذا؟ نصف مليون مسألة فقط في الجواهر، عندما ما تعلم هذا الني تقول ماذا؟ احنا فرشيلو متعلمين. اما عندما تعلم ان الطريق لا متناهي بعد تدعي شيء او لا تدعي، عند ذلك وجدت ايضا هذا المعنى في بعض كلمات أهل البيت وفي بعض كلمات الأعلام، أنه دائما هؤلاء عندما ينظرون إلى أنفسهم وإلى تلك الكمالات عند ذلك تصدر منه هذه الكلمات اللي أنت تقراها في أبو حمزة الثمالي، وتقراها وين؟ تقراها في عرفة، وتقراها وتقراها إلى مكان آخر. هاي العبارة خلوها بالأخير بها مطلب إن شاء الله إلى أبد، والحمد لله رب العالمين.